بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق الميسر مختصر على نظم ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: بعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصي يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم ما كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أمر كضرب يلعب ده مسيئا وأتمت بيني الحق منوطا بالحكم. تقدم مواضع يحذف فيها المبتدأ، هو الأصل ذكر المبتدأ والخبر. نعم، تقدم أن الحذف الجائز، ما هو الحذف الجائز؟ إذا كان هناك دليل، فإن شئت فاذكر وإن شئت فإيش فاحذف. والآن يتكلمنا عن حذف الواجب، والحذف الواجب إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون للإيش الخبر. فبدأ بحذف الخبر ولم يذكر حذف المبتدأ، يذكر حذف المبتدأ لكن ذكره ابن عقيل. قال: وبعد لولا في، قال في هذا يحذف في أربعة مواضع، هذا يحذف في أربعة مواضع. فأما الخبر فقال لك الموضع الأول: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني وبعد هو لولا قدم معنا الآن قبل قليل في التفسير، التي يأتي بعدها اسم يكون هذا الاسم مبتدأ جملة اسمية، وخبره محذوف وجوبا غالبا. مثلا لولا الله ما اهتدينا، مثلا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم هذا مبتدأ وأين خبره محذوف وجوبا. وهذا الخبر تارة يكون كونا عاما، يعني لولا أنتم موجودون مثلا، أو وتارة يكون كونا خاصا، وقد قيل أن هذه الآية باب الكون الخاص، لولا أنتم صددتمونا يعني، ولذا قالوا نحن صددناكم. فإذا الكون العام معناه مطلق الوجود، والكون الخاص معناها شيء معين من جانب معين، يعني في ليس المقصود مطلق الوجود مطلق، لأن مثلا وجود المضل مجرد وجوده ليس سببا لإضلال الآخر، ففي ناس بعيدون عنه لا يتأثرون بوجوده مع أنه موجود، إذن وحتى لو كان موجودا لكن لم يؤثر عليه بالإضلال فإنه لا يضل بسببه. إذن ليس وجوده هو السبب وإنما إضلاله هو ليش السبب. فالمهم أن السياق، لأنه في الغالب معروف من الجواب، لأن لولا عندها جواب، لولا كذا لحصل كذا، فلا حصل كذا هذه تدلك تفهم منها أنت المحذوف هنا من السياق. فاستغنى العرب غالبا أن حذف لولا خبرها واجب، حذف خبرها واجب، تمام. ولهذا قال: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. الموضع الثاني: وفي نص يمين ذا استقر، كذلك إذا كان يعني الكلام نصا في اليمين فإنه قد يحذف، ويمثلون بقولهم لعمري، لعمري يعني قسمي، عمري قسمي كذا كذا مثلا، فهذا يقول النص في اليمين، نص يعني لا يحتمل غير اليمين، كلمة لعمري لا تحتمل غير إيش اليمين، وحينئذ يحذف الخبر وجوبا لأنه معروف، فهذا موضع آخر. وفي نص يمين ذا أي حذف الخبر وجوبا استقر أيضا كذلك الذي قبله. والعمري سبحان الله ألف فيها الشيخ أحمد أنصار الذي كنا نذكره قبل قليل، يقول له جزء في أنها ليست يمينا أصلا، طبعا استخدمها بعض الصحابة، والله عز وجل طبعا أقسم به والله يقسم بما شاء، وكذلك الصحابة وكذا استعملوها، فهل هي تنافي الحلف بغير الله؟ الشيخ حمد أنصاري سمعنا من بعض مشايخنا من تلاميذ الشيخ أن له جزءا في أنها ليست يمين، وهذا أشوف أنه حيذكرونها أنها نص في الإيش؟ في اليمين، وهو متمكن في النحو الشيخ يعني كما ذكرنا قبل قليل، ويرى أنها ليست إيش يمين، لكن المشهور المعروف أنها يمين، بل هي نص في الإيش اليمين عند النحاة. وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، لكن لعل الشيخ مثلا يمكن المسألة فيها خلاف، هو ذكر مثلا هناك ونصر القول بأنها ليست، فيرجع إلى رسالة. أنا حاولت أن أعثر عليها فوجدت عنوانها في الشبكة، لكن ما أظن أنني وجدت نفس الجزء نفسه في PDF، ما وجدت. وبعد واو عينت مفهوم مع، هذا الموضع الثالث، كمثل كل صانع وما صنع، يعني أيضا الموضع الثالث بعد واو هي نص في المعية، مبتدأ يأتي مبتدأ ثم بعده واو هي نص في المعية، ثم يأتي بعد الواو كلمة ليست هي الخبر، لأن الخبر لا يفصل بينه وبين المبتدأ بالواو، والخبر محذوف مثل قولهم كل صانع وصنعته مقترنان، الخبر يقولون كل صانع وصنعته يسكتون أي مقترنان مثلا، كله مثلا رجل وضيعته، ضيعته معناه بستانه، وهكذا. يعني هذا مثل هذا، كل وما يحب مثلا، هذا معناه ايش؟ الخبر محذوف، لانه يفهم من الواو، لان كلمه مقترنان تفهم من الايش؟ من واو، الواو التي هي نصف في المعيه. نصف في المعيه لا تحتمل غير المعيه، لكن ليس المقصود ان ما بعدها مفعول معه، لا لا، والا لما احتجنا الى ان نقول ايش؟ مقترنان بالتثنيه هكذا، لكن المقصود انها في المعنى معناها ايش؟ مع. طيب، وقبل هذا الموضع الثالث، الموضع الرابع والاخير، وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أبمر، أي ويحذف الخبر وجوبا قبل حال لا يصلح أن يخبر به عن المبتدأ، بل خبر المبتدأ محذوف. نلاحظ أنه في كل هذه الحالات هناك أشياء سياقية أغنت عن ذكر الإيش؟ الخبر، وجرى استعمال العرب على حذفه وجوبا، فلهذا اتبع في ذلك. فهنا الحال يفهم منها الخبر، لكن ليست هي الإيش؟ الخبر، لأنها لا تصلح لأن تكون خبرا، هذا شرط في هذه المسألة، لأن لو صلحت أن تكون خبرا لرفعت وصارت هي الإيش؟ الخبر، لكن بما أنها لا تصلح فننصبها على الإيش؟ الحالية، لكن نستغني بها عن ذكر الخبر. وبالمثال يتضح المقال، قال كضربي العبد مسيئا، ضربي العبد حاصل حال كونه إيش؟ مسيئا. فمسيء هذه لا يصلح أن ترفع خبرا عن الضرب، لأنها متعلقة بالعبد وليست متعلقة بالضرب. لو قلنا ضربي العبد مسيء لانقلب المعنى، ليس المقصود هذا، ليس المقصود أن الضرب إساءة ولا أنه مسيء ولا لا، وإنما المقصود العبد هو المسيء. يعني أنا أضرب العبد، ضربي العبد يحصل حين كوني إيش؟ مسيئا، أما إذا كان غير مسيء أنني لا أضربه. طيب، وكذلك فهذا يحصل عند مثل في مثل هذا، يكون في مصدر ويأتي بعده حال لا يصح خبرا عن ذلك المصدر، فيكون إيش؟ فيرفع فينصب على الحالية ويستغنى بذكره عن الخبر. وكذلك نحوه أن يكون هناك أفعل تفضيل مضاف للمصدر، مثل قولي وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، مثلا تقول أخشع مثلا صلاتي، مثلا أخشع صلاتي قائما بالليل مثلا، فصلاتي هذا مصدر باعتباره هو اسم مصدر، و أخشع هذا أفعل تفضيل. طيب، فقائما هذه لا تصلح خبرا عن إيش؟ عن أخشع، لأن القيام وصف لك أنت وليس للمصدر نفسه، أنت لا تقول الصلاة قائمة بالليل، نتكلم عن صلاة الآن، تقول أخشع الصلوات، فالصلاة لا توصف بالقيام، إنما الذي يوصف بالقيام هو المصلي، فإذا لا يصلح أن يكون إيش؟ قائما هذه خبر، لو رفعتها تجد معنى غير. لو قلت أخشع الصلاة قائم بالليل مثلا، أو أخشع صلاتي قائم بالليل، هكذا كانت تقول الصلاة قائم، هذا لا يصح، فننصبه على الحالية ونستغنيه. أخشع صلاتي كائنة مثلا حال كوني قائما إيش؟ بالليل. نفس الشيء، أتم تبييني الحق حال كوني ذلك الحق منوطا بالإيش؟ بالحكم. منوطا بالحكم يعني كأنه مقلد بإيش؟ بجواهر من ودرر من الحكم والأقوال. منوطة معناه معلقة، النوط هو التعليق، منه ذات أنواط، فكأنه يقول إيش؟ مزينا بالحكم يعني لما تقول الكلام أتم ما يقع تبين الحق عندما تؤيده بالإيش؟ بالكلام الرصين وبالحكم الجميلة التي تؤيد قولك وبالبراهين وما إلى ذلك، الله أعلم. قال الشارح حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود، مثلا هو موجود في المكان وأنت لا تجتمع مع زيد لسبب ما، إذن لولا هذا المبتدأ لأتيتك مثلا، لولا هذا المبتدأ موجود يعني عندك لأتيتك، واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، يعني قد يذكر لكنه شاذ، كقوله ولولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. فعمر قال مبتدأ وقبله خبر، ولولا قبله عمر، لكن هذا ليس صريحا، الحمد لله أنا يعني في نفسي شيء، فذكر هنا محي الدين قالوا في البيت توجيه آخر، وطبعا الشاهد على أن قبله خبر متعلق بخبر إيش؟ حذف أو خبر، لكن هنا قال هناك توجيه آخر أن قبله ظرف متعلق بمحذوف حال والخبر محذوف، وعلى هذا تكون القاعدة مستمرة ولا شاهد في البيت. ومثله قول الزبير بن عوام: ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم أتلعثم. نفس الشيء، يعني هل حولها خبر أو أنه ليس بخبر؟ فيكون خبر مثلا إيش؟ كائنون حال كونهم حولها، أو مثلا لولا بنوها موجودون حال كونهم حولها. هنا أيضا ولولا عمر، ويحتمل أنه ولولا قبله عمر موجود، فيكون الخبر ما زال محذوفا ليس هو قبله هذا، ولا أن قبله متعلق بالخبر المحذوف. نعم، قال فعمر مبتدأ وقبله خبر. المهم الخلاصة أن حذف الخبر بعد لولا واجب في غالب الأحوال، وذكره شاذ إذا سلم بأن هذا من باب ذكر. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا، وطريقة لبعض النحويين، والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، شايف؟ وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول كما قلنا. والطريقة الثالثة أن الخبر، إذا المذهب الأول أنه محذوف غالبا، الطريقة الثانية أنه محذوف دائما وجوبا، الطريقة الثالثة التفصيل، مذهب الثالث تفصيل في لولا، أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا. كونا مطلقا يعني مطلق الوجود، كونا مقيدا معناه وصف معين. فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، فلا تقول لولا زيد موجود، هذا تضيع الوقت، أصلا معروف أن هذا هو المعنى. طيب لكان كذا أي لولا زيد موجود، وإن كان كونا مقيدا فالأصل ذكره، لكن إذا دل عليه دليل سيصير من باب، وحذف ما يعلم إيش جائز كون المقيد، لأن الكون المقيد إذا حذفته قد لا يعلم، فإن كان عليه دليل فإن شئت فحذفه وإن شئت فلا، لأنه سوف يعلم، وإن لم يكن عليه دليل فلا بد أن تذكره لأننا لن نفهمه لو ما ذكرته. وهذا لهذا قال إيش؟ فإما أن يدل عليه دليل، وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، لأنه أصلا حذف ما يعلم جائز، معناه أن حذف ما لا يعلم ممتنع، صح؟ مفهوم هكذا. فكل ما يجهل إذا لم تذكره لا يجوز حذفه، كيف تحذفه ونحن لن نشق عن قلبك لن نعرف ماذا قصدت. فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت. هل لو قلت لولا زيد فقط سوف نفهم أنك تقصد محسن إلي؟ لا، سنفهم لولا زيد موجود. إذن إذا كان كونا خاصا ولا دليل عليه لابد أن تذكر لولا زيد محسن إلي ما أتيت، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه من باب، وحذف ما يعلم جائز ليس واجبا وليس ممتنعا بل هو جائز، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت، يعني من الجواب تعرف أن التقدير إيش، لولا إحسان زيد، يعني لولا زيد محسن، أي لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبتت. ومنه قول أبي العلاء المعري، وليس قوله محتجا به وإنما هو مثال فقط، يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة. الشاهد في قوله يمسكه، ما قال فلولا الغمد لسالة فقط، وإنما أتى بالكون الخاص وذكره، فقال إيش؟ فلولا الغمد يمسكه لسالة، لأن بعضهم تعقب على أبي العلاء قال لماذا يذكر خبر لولا، فقال لك هذا خبر كون إيش خاص فيجوز ذكره أو يجب، على حسب هل يفهم أو لا. وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذه الكتاب، في هذا الكتاب يقول لك يعني ظاهر كلامه في الألفية المذهب الأول، وقد اختار المذهب الثالث في التفصيل هذا في غير هذا الكتاب. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، نحو لعمرك لا فعلنا التقدير. يقول هنا محي الدين: المراد بكون المبتدأ نصا في اليمين أن يغلب استعماله فيه حتى لا يستعمل في غيره إلا مع قرين، يعني ليس مثل النص الأصولي، لكن يقول إلا إذا دل دليل، أما إذا لم يدل دليل فهو الأصل استعماله في اليمين، لأن غالبا هو يستعمل في الإيش؟ في اليمين. طيب مثال ما ليس نصا باليمين، مثل عهد الله، عهد الله قد يستعمل يمينا وقد يستعمل إيش غير يمين، فهو ليس نصا في الإيش في اليمين، فبالتالي إذا هذا يجب ذكر خبري، لأنك لما تقول عهد الله كذا يحتمل ماذا تقصد، هل تقصد أن تخبر عن عهد الله أو أن تقسم به، فلا بد أن إيش تذكر لأنه محتمل، بخلاف لعمرك هذا أصلا معروف أنه إيش يمين. نحو لعمرك لا فعلنا التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله يمين الله لا فعلنا تقدير يمين الله قسمي، وفي هذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير قسمي يمين الله. يقول هذا يحتمل هل هو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبره إيش محذوف. بخلاف لعمرك فإن المحذوف فمعه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على مبتدأ. يمين الله قسمي ولا قسمي يمين الله يحتمل. أما طيب لعمرك لماذا ما قلنا يحتمل؟ لأن معه لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على ليش المبتدأ. يقول لأن معه لام الابتداء. فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر. نحو عهد الله لأفعلن التقدير عهد الله علي. فعهد الله مبتدأ وعلي خبر ولك إثباته وحذفه. الشيخ الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو نص في اليمين في المعية نحو كل رجل وضيعته. فكل مبتدأ وقول وضيعته معطوف على كل والخبر مبتدأ محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية. وقيل لا يحتاج إلى تقدير خبر لأن المعنى كل رجل وضيعته كل رجل لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته. وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح كأنه يرى أنه من باب أن هذا المعطوف سد ما سد الخبر مثل ما سبق معنا قائم الزيدان فاعل سد ما سد ليش الخبر. قال فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا. يعني قال محي الدين بل إن دل عليه دليل جاز حذفه إلا وجب ذكره. نفس التفصيل سواء نحو زيد وعمر قائمان. يعني لن نفهم قائمان هذه إلا إذا إيش ذكرتها. الموضع الرابع والأخير أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده. هذا يبين السبب في وجوب حذفه. نحو ضربي العبد مسيئا فضربي تدأ والعبد معمول له مفعول به يعني. ومسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا. ضربي العبد نعم ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال. وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذ كان مسيئا لأن إذا تستعمل للمستقبل وإذ تستعمل للإيش للماضي. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد. نعم الضمير هذا كان هو مسيئا وهو هذا يرجع على من على العبد. وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر يعني كأنه يقول متعلق بإيش بمحذوف. حاصل إذ كان إيش مسيئا كائن إذ كان مسيئا. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره. واحترز لاحظ أنه قال وقبل حال وفي نقل وبعد لولا وبعد يمين وبعد كذا كلها معطوفة في بعديات إلا هذا فهو قبل الحال. واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن مبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذف. بخلاف ضربي العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا. شوف الآن هذه لما قال إيش زيد قائما هذا يصلح زيد قائم هذه الحال تصلح أن تكون خبرا. أما ضربي العبد مسيئا لا يجوز فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبله فلا تقول ضربي العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء يوصف بأنه إساءة لكن لا يوصف بأنه إيش مسيء لأن مسيء تحتاج ذات ووصف إيش تقوم بالذات فهي يوصف بها الأشخاص مثلا ولا يوصف بها المصادر والمعاني إلا مجازا. والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نفس الشيء إذا أضيف إليه مثلا أفعال تفضيل ونفس المسألة هي باقية. نحو مثلا لو قال أعدل ضربي العبد مسيئا عشان تكون واضح أنه نفس المثال هذا بس نقلناه أضف إليها أفعال التفضيل تكون مثلا أعدل ضربي العبد مسيئا نفس الشيء ما في جديد يعني بس أضفت إلى المصدر صفة معينة أفعال تفضيل أو كذا أو مثلا لو قلت حسن ضربي وهكذا لكن في الغالب أفعال تفضيله. والمضاف إلى هذا المصدر حكمه حكم المصدر نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه لأنه لما دخل عليه أخذ هو الابتداء لنفسه. الحق مفعول لتبيين منوطا حال سدت مسد الخبر أتم والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة في الكافية مثلا أو في غيرها، يقول ذكر أن هنا حذف الخبر ولم يذكر حذف المبتدأ. لخص ابن عقيل سريعا قال: الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح النحو مررت بزيد الكريم، أي هو الكريم، هنا المبتدأ هذا واجب الحذف لا يجوز ذكره. أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، نفس الشيء. أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين، هو المسكين مثلا، فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث، وهو الخبيث وهو المسكين، وهذا سيأتينا في باب النعت إن شاء الله تعالى. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئس، سيأتينا أيضا في باب نعمة وبئس. نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد. نعم الرجل هذه جملة، وزيد هذه هو زيد، أي الممدوح زيد وهو عمرو، أي المذموم عمرو. هذا على أحد الأعاريب، يعني في أكثر من وجه لإعراب هذه الجملة، لأنه قيل أن نعم الرجل خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، فكأنه قال زيد نعم الرجل وما نحتاج إلى تقدير. وفي وجه يقول لك لا، أنه خبر لمبتدأ ليس يبدو أبدا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلام في ذمتي لا فعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف والتقدير، في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه، وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم، وهذا عكس الحالة التي سبق. هناك إذا كان هي الخبر صريحا في القسم ويحتاج إلى مبتدأ، يكون هذا من مواضع حذف المبتدأ إيش وجوبا. الموضع الرابع أن يكون مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل، التقدير صبري صبر جميل، مثل الآية، فصبر جميل تحتمل مثلا إيش صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا. نعم، ومنه ذكر هنا محيدي عجب لتلك قضية، قضية وإقامتي فيكم على تلك الآية. نعم، ختم هذا بقوله وأخبروا باثنين أو بأكثر، هذا آخر بيت في هذا الباب، عن واحد كهم سرات شعراء، معنى أن الخبر قد يتعدد عن مبتدأ واحد، قد يكون المبتدأ خبران ثلاثة أربعة، يمثلون بقوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، خمسة أخبار، فيمكن أن نقول إنها كلها أخبار عن مبتدأ واحد، لأن الخبر وصف في المعنى فيتعدد، فتقول مثلا زيد كريم شاعر شجاع مثلا، هذه كلها إيش خبر أول خبر ثاني خبر ثالث. وأخبروا باثنين أو بأكثر من اثنين عن مبتدأ واحد، مثال كهم سرات شعراء، سرات جمع سري أي شريف، هم أشراف شعراء، خبر أول خبر ثاني. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، أو أم لم يكونا في معنى خبر واحد كمثال أول. طبعا في هذا له حالتان، في حالة الكلمتان بمنزلة كلمة واحد، فأنت تريد أن تقول هو وسط بين الحلاوة والحموضة، تقول هو حلو حامض، يعني مثل عندنا حلو مر، حلو مر معناها وسط يعني بينهما، عندنا عصير اسمه هكذا حلو مر، يعني هو وسط بين الحلاوة والمرارة، فهذا مثله، أنت تريد أن تقول هو مز، مز يعني فيه مزازة اللي هو مثل البرتقال والأشياء هذه، فيه طرف من الحلاوة وفيه طرف من الإيش من الحموضة مثل الحمضيات هذه الفواكه، فقال تقول هو حلو حامض، هنا هو تعدد في اللفظ لكن في المعنى إيش واحد، لأن حلو حامض تساوي مز، فقال لك هذا كالمثال الأول. وذهب بعضهم، إذن القول الأول أنه مطلقا يجوز تعدد الخبر سواء كان بمعنى كلمة واحدة أو كان كل واحد له معنى إيش مستقل، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، لأن هذا في حكم الخبر الواحد، فهذا يمنع، كأنه يقدر لكل خبر مبتدأ. قال فإن لم يكن كذلك تعين العطف، يعني إما أن تعطف مثلا أو تعتبر كل واحد له ضمير مثلا، فإن جاء من لسان العربي شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر، هذا كقول تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ليته أكمل، كل هذا نفسه، فهو الذي يرى التعدد ما عنده إشكال، الذي لا يرى يقول هو الغفور وهو الودود وهو الودود وهو نعم، والأصل لكن أصل عدم التقدير، يعني أصل عدم التقدير. وقول الشاعر من يكو ذا بت فهذا بت مقيض مصيف مشت، يعني في الصيف في الشتاء، أنا عندي الكاتب مشتى لكن الذي أعرفه أنا مشتي لأنه مع بتي وهو رجز، أنتم عندكم ما هو مكسور تا نعم هذا هو الصيف، يقول هذا شغال كله في القيض يعني شدة الحر في الصيف في الشتاء كله ماشي مقيض ومشتى، هذا من باب تعدد الإيش الخبر عند من يقول به ومن لا يقول به يقدر، هو مقيض وهو مصيف وهو مشتى. وقوله ينام بإحدى مقلتين، ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، يعني نوم الديك في الحبل شوية نوم الثعلب كما يقول. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. يقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فبعضهم يجوز يقول الكتاب خبر أول، لا ريب فيه خبر ثاني، مع أن الكتاب كلمة مفردة ولا ريب إيش فيه جملة، وفيه هدى للمتقين أيضا ممكن أن تعرب كذلك خبر ثالث مثلا، فجملة إيش جملة أيضا. فالمعربون يقول لك يقع في عندهم هذا أن هذا جائز يعني لأمنا. ولهذا هو سمى قول بعض من هذا زعما، قال زعم بعضهم. نعم. ولكن المحي الدين قال هذا يلزم منه مجيء الحال من المبتدأ، ما أدري هل هو. نعم، على كل بهذا نكون فرغنا من هذا الباب، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.